يتعود أن يكون سريعا. قال ربنا سبحانه وتعالى: انفروا خفافا وثقالا. انفروا أن نفير سرعة الحركة والتنقل. لذلك قبلها في آيات في سورة التوبة قال الله عز وجل: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم. عكس النفير التفاق. في ناس تسمع النداء تجدها ثقيلة. لماذا؟ طال عليها الأمد. قال النبي صلى الله عليه وسلم: ينام الرجل نومه فترفع الأمانة من قلبه. ينام الرجل نومه أي يغفل الرجل الغفل، أي يلهو يتلبخ يعني في مشاكل، ويظل كثيرا ينام فارق من اليقظ الذي يسمع النداء. بل الذي كان ينتظر النداء قال صلى الله عليه وسلم: ورجل قلبه معلق بالمساجد خرج ليبيع وليشتري ليعمل في الدنيا وترك قلبه في المسجد ليعود إليه. ورجل قلبه معلق بالمساجد ذهب إلى الدنيا ثم عاد إلى قلبه، فلا يجد قلبه في مكان آخر إلا في المسجد. هكذا يكون الإنسان المؤمن الحق، لا تلهيه تجارة ولا بيع. لفظ النفير انفروا خفافا وثقالا الذي عاتب الله عليه بعض أهل الإيمان وقال: ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض، أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة؟ وقال في نفس السورة: قل إن كان آباؤكم وأبناؤكم وإخوانكم وأزواجكم وعشيرتكم. ده الجانب الإنساني، جانب الإنساني العلاقات الاجتماعية، جانب المالي. وأموال اقترفتموها وتجارة تخشون كسادها ومساكن ترضونها أحب إليكم من الله ورسوله، لا تجعل أي أحد أو أي شيء عائقا بينك وبين الله، فتربصوا حتى يأتي الله. ذلك سورة التوبة وهي تتحدث عن غزوة تبوك. هذه الغزوة التي ربت المؤمنين على عبودية معينة وهي غزوة تبوك، أصلا القتال لم يحدث فيها قتال تقريبا. كل هذه السورة وكل هذا المجهود وكل هذا البذل ولم يحدث ثم قتال، يعني المؤمنين خرجوا وذهبوا وقفوا على حدود الروم ثم عادوا، كقتال ومعركة ضخمة لم تحدث. إذا لماذا كانت الغزوة ولماذا كان الخروج؟ ذلك ولو يشاء الله لانتصر منهم، ولكن ليبلو بعضكم ببعض، ابتلاء وتدريب، أن تتعود أن تخرج في أي وقت لتلبية النداء، لتلبية حي على الجهاد، حتى حينما طابت الثمرة وحان وقت قطفها والتمتع بها. أريدك أن تستحضر هذا المشهد، جو حر وفي حالة من الفقر والثمار خلاص هتخرج، هذا وقت وأوان ظهور وينوع الثمرة، وتمتد اليد لتقطف الثمرة فيسمع حي على الجهاد. لابد في لحظات أن يترك كل هذا ويقوم. هكذا المؤمن، هذه اللياقة الإيمانية التي يريدها، أن ينتقل المؤمن سريعا بين حياته في الدنيا إلى طاعة الله، كما قال ربنا سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي، بمجرد إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع. قال بعض أهل العلم: لم يقل وذروا التجارة، ولكن قال وذروا البيع. البيع عملية تتم في لحظة، يعني خلاص واحد اختار حاجة ولسه هيدفع، هو ده البيع، عملية تتم في ثواني. قال ذروها وذروا البيع، ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض. شوف التوازن، هذا ليس موجود إلا في الإسلام، موجود إن يوم العبادة الجمعة إنك أنت ممكن تكون في عمل دنيوي وبعدين تيجي تصلي وبعدين ترجع لعملك الدنيوي. لكن في اليهودية والنصرانية لابد من تفرغ كامل في يوم، لا يستطيعون الموازنة بين الدين والدنيا. حصل عندهم انفصال، وده اللي قاله الظهور العلمانية، ان فصلوا الدين عن الدنيا. المؤمن يستطيع بتوفيقه من الله وبشرع منه سبحانه وتعالى ان يجمع ويكون في الدنيا ويقوم يصلي ويرجع للدنيا. هذه المعادله الصعبه اللي يمكن انسان بيستغربها، زي سيدنا حنظله. سيدنا حنظله كان جالس في مجلس النبي صلى الله عليه وسلم، فحدثه النبي صلى الله عليه وسلم عن النار ففزع حنظله، فعاد متاثرا الى بيته، فجلس مع زوجته واولاده وقعد يفكر في المزرعه والضيعات والفلوس، فتعجب قال ازاي انا كنت قاعد بسمع النار واروح اقعد مع مراتي والعيال، ما ينفعش، هو لازم حاجه واحده بس. فخرج باكيا وقال نافق حنظله، انا بقيت منافق ليه؟ عشان انا بعمل الحاجتين اللي بيقولوا دول ما يجتمعوش معاهم. هو متصور ثابت ان هو ما يجتمعوش، احيانا الانسان بيتصور ان ما ينفعش، لازم حاجه واحده. فعاد الى النبي صلى الله عليه وسلم هو وابو بكر الصديق وحكى له القصه. قال النبي صلى الله عليه وسلم: مالك يا حنظله؟ قال: نافق حنظله. قال صلى الله عليه وسلم: وما ذاك؟ قال: نكون عندك يا رسول الله صلى الله عليه وسلم فتذكرنا بالجنه والنار، فكان راي عين، فاذا ذهبنا عافسنا الزوجات وجملنا بالاولاد والضيعات فنسينا. قال النبي صلى الله عليه وسلم: يا حنظله، ساعه وساعه. ما معنى ساعه وساعه؟ اي ينبغي عليك ان تحافظ على ساعه الدار الاخره التي تجعلك تذهب الى الدنيا فلا تنسى الله. هذا معنى ساعه وساعه. ينبغي ان يكون في حياتك وقت يذكرك بالجنه والنار كان راي عين، فاذا ذهبت لتعمل في الدنيا الحلال لا تنسى الله، لا تنشغل، لا تنام، لا تلهيهم تجارة ولا بيع عن ذكر الله وإقام الصلاة. لكن الهذا ويعمل في الدنيا حتى لو كانت حلالا بدون أن يعود إلى الصلاة، أن يعود إلى سماع عن الدار الآخرة، يغفر. ينام الرجل نوما طال عليهم الأمد، فيقسو القلب فيسمع النداء فلا يلبي، فيسمع النداء ولا يلبي، فتصبح الصلاة ثقيلة عليه. مش قادر، إذا قاموا إلى الصلاة قاموا كسالى يعاني، ما عادش عنده اليقظة بتاعت النفير، ربنا سماها نفيره، إنه عنده القدرة إنه ينتقل من عالم الشهادة، عالم المنازعة مع الناس والمنافسة مع الناس، إلى عالم آخر نقف فيه في صف واحد، نتوجه إلى الله وأمنا إمام واحد، نطلب جميعا ونقول اهدنا الصراط المستقيم، نريد أن نلحق بركب الأنبياء والصالحين، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. هذه النقلة لابد أن يتعود الإنسان عليها. انظر المؤمن في الركوع كان لسه من لحظات يعمل، أنا أتكلم عن الدنيا الحلال، كان من لحظات بيعمل ويشتغل ويفكر ويفاصل وبيروح وبيتحرك، وفجأة سمع أذان الظهر فاتجه إلى المسجد وتوضأ، فتسقط الذنوب فيخطئ بين يديه ويقول إياك نعبد وإياك نستعين، ثم يركع ويقول اللهم لك، يخاطب الله، اللهم لك ركعت وبك آمنت ولك أسلمت، ثم يقول خشع لك سمعي وبصري. انظر، انظر التحول، عجيب جدا، وعظمي ولحمي، سبحان الله. كل هذا حصل، كل هذه النقلة حصلت، هو في عالم آخر، نسي كل شيء، لم يصطحب الدنيا معه في المسجد، تركها، لم يصطحب همومها، لم يصطحب مشاكلها ابدا، بالعكس خارج من المسجد اصطحب الايمان معه. لذلك قال الله عز وجل في الموازنه في اخر سوره الجمعه: اذا نودي لصلاه يوم الجمعه فاسعوا الى بيت الله وذروا البيع ذلكم خير لكم ان كنتم تعلمون، فاذا قضيت الصلاه فانتشروا فيها وابتغوا من فضل الله. وننسى اللي احنا سمعناه في الخطبه ابدا. واذكروا الله كثيرا. كل اللي انت سمعته الخطبه تنفذه. تذكر ربنا كثيرا. فاذا قضيت الصلاه فانتشروا. وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا. اياك ان تصطحب هموم الدنيا معك الى المسجد، ولكن اصطحب خشوع المسجد معك الى الدنيا. اياك ان تصطحب هموم الدنيا معك الى المسجد، ولكن اصطحب خشوع المسجد معك الى الدنيا. فتراقب الله في اعمالك وفي خطواتك وفي اقوالك وفي الفاظك. هذه النقله ما بين العمل في الدنيا والخشوع، هذه يحبه الله عز وجل. هذا هو المطلوب من المؤمن، لا ان يترهبن دائما ولا ان يبتعد دائما. يظن بعض الناس لا نستطيع الجمع، لا يمكن الجمع بين الاثنين، لكن بفضل الله استطاع اناس اثنى الله عليهم. وقد رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله واقام الصلاه وايتاء الزكاه. في ناس من درجه اللياقه الايمانيه بتاعتهم إذا ذكر الله وجهت قلوبهم. مش واحد محافظ على اللياقة الإيمانية دي، عارف يعني لما واحد بيتدرب ورياضي فيكون نايم وبعدين فجأة يطلب منه إنه يقوم يجري فيتحرك بسرعة، مش مستني بقى لما يقوم ويفوق. ده النقلة دي بتحصل معاه بسرعة. ليه؟ إنه هو بيتدرب على طول. لكن لو واحد مش بيتدرب يكون نايم وتقوم وتقول قوم اجري، ويتحرك وينام. زي ما النقله دي بتتاخر عن اللي ما بيتدربش، كذلك الذي لا يتدرب على الخشوع عشان يسيب الدنيا والشغل ويجي يصلي ويخشع محتاج تدريب. اللي بيتدرب الموضوع عنده بقى طبيعي عادي جدا، فصل الحياه والشغل وقمه الانهماك والتفكير والتركيز والتخطيط والترتيب يسمع ده عادي. زي ما روي في اثر وان كان في ضعف، يقول النبي صلى الله عليه وسلم في اهله: فاذا سمع الاذان فكانه لا يعرفنا ولا نعرفه. وفي روايه ايضا فيها ضعف ذكرها بعض اهل العلم: فكانه لا يعرف احد. يقول معاك ويتكلم معاهم ويساعدهم فجاه يسمع الاذان. الموضوع انتهى. هذه النقله لابد ان يتعلمها الانسان. لكننا للاسف ناتي الى المسجد مصطحبين هموم الدنيا، ولا نكاد نفيق الا على صوت الامام: السلام عليكم ورحمه الله، السلام عليكم ورحمه الله. فنسال ما الذي جاء بنا؟ ماذا كنا نفعل؟ ماذا كنا نصلي؟ هل صلى الامام خمسه ام سته؟ هذه النقله لابد ان يتعود ويجاهد الانسان نفسه. كثر التدريب خلى الانسان الموضوع عنده طبيعي. لكن حينما يغفل الرجل الغفله ويتثاقل ويظل طويلا لا ينازع نفسه ورغباته، في هذه اللحظات تكون الصلاه عليه ثقيله. اذا جاء جاء متثاقل، اذا قام اليها قام كسالى، واذا صلى قلبه معلق بالدنيا. المؤمن في الدنيا قلبه معلق بالمسجد، لا العكس، هو في المسجد وقلبه معلق بالدنيا. فترات الصلاة بالنسبة إليه هي مجرد فرصة لإعادة ترتيب أوراقه في الدنيا. فترات الصلاة هي مجرد فرصة بالنسبة إليه لإعادة التخطيط والترتيب لمكان يفكر فيه. كيف تقف بين يدي الله تخاطبه وتقول: إياك نعبد وأنت لست هنا؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله ينصب وجهه لعبده ما دام في الصلاة ما لم يلتفت. إن الله ينصب وجهه لعبده في الصلاة ما لم يلتفت. وفي الأثر: فإذا التفت قال الله له: إلى خير مني مشغول بإيه؟ دنياك بيده، ما تفكر فيه بيده. تبارك الذي بيده الملك، كل الملك بيده. فيما تفكر؟ فيما تفكر؟ أين تذهبون؟

لذلك لابد ان ننازع ونعالج وننازع انفسنا ونعالج الخشوع في الصلاه. فكما قلت لو وفق الانسان الى ان يجعل الصلاه هي المذكر اليومي له فقد افلح. خلاص خير واحد بيتذكر الجنه والنار والوقوف بين يدي الله خمس مرات في اليوم والليله مع تقلبات الظروف طول اليوم لا يجعل شيء يحول بينه وبين نفسه. مهما كانت الظروف وكما قلت هذا من حكمه الصلاه في تقلب الاحوال. فسبحان الله حين تنسون وحين تصبحون وله الحمد في السماوات والارض وعشيا وحين تظهرون. الظروف بتتغير وانت محافظ على التسبيح والحمد. مهما تتغير الشمس طلعت الشمس غربت في كل وقت انت تحافظ في اوقات معينه للصلاه. اذا احبتي في الله حتى لا ننسى هذه الغايه شرع الله لنا امورا من حافظ عليها تذكر هذه الغايه دائما وابدا وكان من المفلحين. لابد ان يتربى المؤمن على القدره على الانتقال في لحظات النفير اللي يرضى انه يكون قاعد في الدنيا ويسمع حي على الصلاه فينتقل بسهوله ويسر. الله نزل احسن الحديث كتابا متشابها المثاني تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين. قال بعض اهل العلم تلين جلودهم اي ينقاد يعني يتاثر ويطبق. تقشعر ثم تلين. فانسان لين مع التوجيه الرباني لين يصبح حي على الصلاه بسهوله ويسر يغلق ما في يده ويقول وينسى كل شيء حتى اذا انتهت الصلاه سلم وذكر الله فعاد الى عمله ولكن ترك قلبه في مصر ليعود مره اخرى الى قلبه فلا يشعر بطمانينه ولا استقرار الا حينما يعود الى مصر. قال صلى الله عليه وسلم وجعلت قره عيني في الصلاه. قرار العين اي استقرارها. العين بتقرر ايه؟ العين تظل تتحرك لا تمدن عينك عايز دي ولا دي ولا دي. حينما تجد مغيبك تستقر. يعني واحد دخل معنا العربيات قعد يتفرج حينما وجد مغيبته استقرت عينه فلم تتحرك فقال اريد هذه. فتقول له انظر الى هذه يقول لك لا اريد هذه. هذا هو قرار العين لا يريد غيره. فمن قرت عينه بامرأة لا يريد غيرها، ومن قرت عينه بوظيفة لا يريد غيرها. قال صلى الله عليه وسلم: وجعل قرة عينه صلى الله عليه وسلم لا تكون إلا في الصلاة. لا يريد غيرها. فجعلت قرة عينه صلى الله عليه وسلم في الصلاة، بالرغم من أنه بشر، لذلك قال في نفس الحديث: حبب إلي من دنياكم النساء والطيب. هو يشتهي مثل ما يشتهي صلى الله عليه وسلم، ولكنه صلى الله عليه وسلم لا تقر عينه، يعني الجزء الاول من الحديث يؤكد بشريته. والجزء الاخر من الحديث يؤكد افضليته صلى الله عليه وسلم. وجعلت قرة عين مسلم، اسال الله عز وجل ان يجعل الصلاة قرة عين لنا، اللهم اجعلنا من القانتين، من الخاشعين، من الذاكرين الله كثيرا. اللهم وفقنا لفعل كل ما تحب وترضى، اللهم وفقنا لكل ما تحب وترضى، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك، اللهم هب لنا من لدنك عملا صالحا يقربنا اليك، اللهم احسن خاتمتنا، اللهم وفقنا لعمل صالح ترضاه قبل الموت، وامتنا عليه يا رب العالمين، اللهم وفقنا لعمل صالح تحبه قبل الموت، وامتنا وتوفنا عليه يا رب العالمين، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم اعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك، اللهم انا نعوذ بك من الغفله. اللهم انا نعوذ بك من الفتنه، اللهم انا نعوذ بك من الغفله، اللهم انا نعوذ بك من الفتنه ما ظهر منها وما بطن، اللهم ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي